يقول السائل: ما رأي الشيخ في كتاب الدرة البهية في شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية للشيخ الساجد؟ الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هو شيخي، وأنا أشهد له بسلامة العقيدة وحسن الخلق والعمل الصالح، وهو رحمه الله قد شرح كتاب التائية شرحا جيدا، وأشير به على من على طلبة العلم أن يقرؤوه لأنه مفيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.